اقتلوني فليس حولي رجال ودمائي كأنها صلصال عذبوني فكل قومي نساء وكثير من النساء رجال اسحبوني على المذلة إني في زمان تموت فيه الفعال كسروا أضلعي بغير حنان واطحنوا هامتي وقولوا تعالوا قسموا جثتي عليهم جميعا ثم قولوا تعاورته النبال جمعوهم من خلف قفل ودار وكثير في أرضنا الأقفال أيقظوهم سباتهم طال حتى ملاهم صمتهم ومل المقال علموهم معنى الكرامة قولوا مات سيفا وكلكم طبال أخبروهم أن البغال تنادت وبغال البلاد فينا بغال نولوهم ما يشتهون خنوعا أو خضوعا فكلكم تمثال ذكروا أن الجهاد بلاء ودماء تحيا بها الآمال المنايا تشدو لغير ذبيح والرزايا تجري بها الآجال اقتلوني فليس حولي رجال ودمائي كأنها صلصال عذبوني فكل قومي نساء وكثير من النساء رجال.